تفسير الآية 11 من سورة التحريم، يقول تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وكذلك يذكر الله لكم مثلا أيها الناس لحال الذين آمنوا، وأنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين في معاملاتهم ما داموا متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، وما داموا يحسنون ما أمكن دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، بحال زوجة فرعون أسوأ الكافرين الذي قال أنا ربكم الأعلى، حين صبرت على أداه وتمسكت بإيمانها وثبتت عليه ولم تتراجع عنه بعون ربها وتوفيقه وتيسيره، وقالت طالبة لعظيم أجره في الآخرة: رب ابن لي قصرا عظيما في جنتك التي عندك في مستقر رحمتك. فليتشبه إذن بثباتها على إسلامها وصبرها وتوكلها على ربها وتعلقها بأجره وخيره وسعادته في الدارين من أراد أن يسعد مثلها. قوله تعالى: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أي وسألته تعالى أيضا في دعائها أن أنقذني برحمتك وقدرتك من سلطان ونفوذ فرعون ومن آثار ما يصدر عنه من عمل كله شرور ومفاسد وأضرار ومظالم، وثبتني فلا أعمل مثلها أبدا، وكذلك أنقذني من التابعين المعاونين له في الظلم والشر والفساد ومن عذابهم وأضرارهم.